بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الشبهات التي أوردها من يجوزون استخدام الحيل المحرمة، ولعلكم تذكرون لما بدأنا في هذا المبحث قلنا أن الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل محرمة وحيل غير محرمة أو جائزة. وقلنا أن الحيل المحرمة هي كل طريقة تؤدي إلى عدم تطبيق مقاصد الشرع، كإسقاط الواجبات وفعل المحرمات وجعل الباطل حقا والحق باطلا. فأي طريقة تسلك وتؤدي إلى هذه النتيجة تعتبر هذه من الحيل المحرمة. بعد ذلك الشبهات التي أوردها الناس قلنا ليس لهم فيها أي استدلال، ولكن هذا هو ديدا مريض القلب، أنه يأتي ببعض النصوص الشرعية المحكمة ويلوي أعناقها ليستدل على صحة بدعته أو على صحة باطله. والله عز وجل قيض لهذه الأمة على مدار العصور والأزمان من ينافحون عنها ومن يردون على شبهات المشبهين. اليوم إن شاء الله سنتكلم بشيء من الإيجاز عن مسألة المعاريض وعن الحيل الجائزة. العلماء لما هم يتكلموا عن الحيل الجائزة وضعوا لها ضابطا وقالوا هي كل طريق مشروع، كل طريق مشروع يؤدي في سلوكه إلى تطبيق مقاصد الشرع من فعل الواجبات وترك المحرمات وإقامة الحق وقمع الباطل. تاني يا أخوانا التعريف، الحيل إيه؟ الجائزة، كل طريق مشروع. لو أنت لاحظت في الحيل المحرمة كل طريق يؤدي سلوكه إلى، يبقى أصبح الحيل المحرمة الطريق اللي بنسلك فيها ليس مشروعا، وإن كان في ظاهره مشروعا، ولكن حكمنا على عدم المشروعية بالنتيجة التي أدى إليه. أما في الحيل الجائزة كل طريق مشروع يؤدي في سلوكه إلى تحقيق مقاصد الشرع. وعشان كده بيقول يا أخواننا مسألة مقاصد الشريعة لابد أن تكون على علم تام بها. وخير من تكلم في هذا الأمر كتابين اثنين، الموافقات للشاطبي وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. دولت إخواننا من أفضل ما كتب في مسألة مقاصد الشرع. يبقى الحيل الجائزة كل طريق مشروع يؤدي سلوكه إلى تحقيق مقاصد الشرع بفعل الواجبات وترك المحرمات وإقامة الحق وقمع الباطل. يبقى إذن إحنا هننظر للطريق، ما الذي يؤدي إليه أو المآل أو النتيجة التي تستخرج من هذا الذي سلكناه. فإن أدت إلى إقامة مقاصد الشريعة وترك المحرمات وإقامة الواجبات وإقامة الحق وقمع الباطل بديت فعلا حيلة جائزة. طيب، قبل ما نتكلم عن المعاريض في شوية كلام كده في مباحث أصول الفقه أرى لزاما أن نسمعهم سويا وركزوا معايا فيهم قوي، ولو ربنا عنا وفهمناهم هيفرقوا معاك كتير. كما تعلمون إخواني إن اللغة العربية عبارة عن ألفاظ، عبارة عن ألفاظ، يعني محمد جدار، عمود، جمل، حصان، دي ألفاظ. العلماء لما جوهم يتكلموا عن ألفاظ اللغة العربية قسموا الألفاظ من ناحية استخدامها واستعمالها إلى قسمين. انتوا سمعين يا اخواننا ولا الصوت مش واضح؟ سمعين ولا الصوت في مشكلة؟ طيب، لأن الكلام دقيق جدا فما ينفعش حرف يسقط منه. يبقى العلماء لما جم يتكلموا عن ألفاظ اللغة العربية، عرفت يعني ايه اللفظ؟ طيب، قسموا الألفاظ باعتبار استعمالها واستخدامها إلى قسمين. القسم الأول سموه الحقيقة، والقسم الثاني سموه المجاز. طيب، ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز؟ الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ إيه؟ فيما وضع له. يعني لفظ أنا بستعمله في المدلول اللي بيدل عليه، فنقول مثلا عن الحيوان ذو الرقبة الطويلة وذو الأرجل المنتهية بخف كبير وله ذنب وله سنام، بنسمي هذا جمل. يبقى اللفظ ده هو وضع لهذا الشيء على الحقيقة. يبقى تاني، الحقيقة هي استخدام أو استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب، المجاز قالوا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح لوجود قرينة. تاني، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة. يعني ايه؟ كلمة أو لفظ عين، العين واليه والنون، ده لفظ له استعمال حقيقي، استخدم هذا اللفظ في العين التي من خلالها يرى الإنسان ويبصر الأشياء، يستخدمه الاستخدام الحقيقي. ولكن هذه العين لها استخدام تاني غير حقيقي. يعني هو لما العرب وضعوها قالوا ان العين ده، العين واليه والنون دي تركب على الايه؟ على العين دي، ادي معناها استخدام اللفظ في الموضع عليها. طيب، عاوزين العين واليه والنون دي نحطهم على حاجه تانية غير اللي وضعت لها حقيقه، قالوا هنحطها على ايه مثلا؟ على البئر، البئر، او نضعها على الجاسوس، او نضعها على الفلوس اللي هو الذهب والفضه، عاد اللصوص على عين فلان فسرقوه، فلان عنده عين تجري، رأيت عينا تسير، أي جاسوسا. ده اسمه إيه بقى؟ المجاز. اسمه إيه؟ المجاز. يبقى هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود إيه؟ قرينة. وبالنسبة للمجاز، الراجح من أقوال العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع غفير من أهل العلم، بأن اللغة العربية ليس فيها مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز. وقالوا أن الألفاظ إذا جاء معها تراكيب أو أضيفت إلى قرائن، فالإضافة والتراكيب هي التي تحدد المعنى المراد منها. معايا ولا مش معايا كده؟ طب خليكم معايا، اكتب الكلام اللي جده اللي هقوله ده، اكتبوه يا اخوانا. رأيت عينا تسير، عندي عين جارية، في خزانتي عين منقودة، عندي عين تبصر من بعد، عدا اللصوص على عيني فسرقوها. كم مثال دلوقتي؟ 5 أمثلة، مظبوط؟ طيب، كلمة عين مختلفة ولا واحدة؟ المادة بتاعتها، المادة يعني الحروف، يعني العين واليه والنون، واحدة ولا مش واحدة؟ طيب، التراكيب التي لحقت بكلمة عين مختلفة ولا زي بعضها؟ معنى كلمة التراكيب يعني الكلام اللي قبلها والكلام اللي بعدها زي بعض ولا مختلف؟ مختلف، مظبوط ولا لا؟ لذلك الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ والألفاظ بغير تراكيب بمنزلة الأصوات التي ينعق به. والألفاظ بغير تراكيب بمنزلة الأصوات التي ينعق به، فلا تدل على شيء، وإنما إذا أضيفت إلى غيرها أو ركبت مع غيرها فبالإضافة والتركيب يعرف المراد. تاني، يعني لما أقول مثلا عين وتم نتكلم عين عين عين عين، الإمام القيم بقول لك ده عبارة عن أصوات ينعق به، كمثل الذي ينعق. ما هو عملت تقول عين عين، طب إيه المقصود؟ لا، معنى هو عين وخلاص. متى استفيد المعنى المطلوب؟ لما إيه؟ أضيفت أو ركبت، يعني لما جبنا قبلها كلام أو بعدها كلام أو أضفناها إلى كلام فهمنا المراد منه. قال والتراكيب والإضافة هي التي تحدد المراد. يبقى لما أقول عندي عين منقودة أو عدا اللصوص على عيني فسرقوه، يبقى العين هنا مقصود بها إيه؟ الفلوس. الإيه؟ الفلوس. معايا يا أخوانا؟ رأيت عينا تسير، عمر العين ما هتمشي، ولكن يبدل إيه؟ الجاسوس. عندي عينا ترى من بعد، يبقى العين اللي بتبصر. عندي عين تسيل أو تجري، اللي هي البئر. معايا يا أخوانا كده؟ دي اسمها بقى إيه اللي بيقولوا عليها إيه؟ المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة. خلينا بقى في النوع الأولين اللي هو استعمال اللفظ في الإيه؟ في الحقيقة. العلماء بيقولوا إيه؟ هو استعمال اللفظ فيما وضع له. يبقى احنا وضعنا لفظ الجمل الجيم والميم والله واللام على الحيوان ده، ولفظ مثلا الحصان الحاء والصاد والألف والنون على الحيوان، وهكذا. العلماء، وده بقى الكلام المهم جدا، قالوا أن الحقيقة اللي هي حقيقة اللفظ، معايا ولا ما تشوف معايا؟ حقيقة اللفظ تنقسم إلى 3 أقسام. حقيقة اللفظ تنقسم إلى 3 أقسام. إما أن تكون حقيقة لغوية، وإما أن تكون حقيقة شرعية، وإما أن تكون حقيقة عرفية. ومن هنا هنعرف إيه معنى المعاريض. يبقى أي لفظ عند استخدامه في الحقيقة، الحقيقة لها كم نوع يا أخوانا؟ 3: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة إيه؟ عرفية. طيب، زي إيه مثلا؟ لفظ الإيمان. الإيمان هذا اللفظ له حقيقة لغوية، يعني معناه في اللغة، يعني لما تفتح قواميس اللغة تقرأ إيه؟ واضح يا أخوانا الحقيقة اللغوية؟ أي المعنى المقصود عند علماء اللغة أو عند العرب. الحقيقة الشرعية أي في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العرفية اللي هم الناس في الشارع، ما تعارف عليه الناس وتواطؤوا عليه وقبلوه ونفوسهم مطمئنة، يسموها الحقيقة العرفية. فالعلماء لما قوموا يتكلموا عن المعاريض قال لك أن يتكلم الرجل بكلام يقصد به معنى معين يوهم الآخر غير ما يقصد. تاني أدي معنى كلمة المعاريض بقى. يبقى المعاريض أن يتكلم الرجل بكلام يقصد به معنى معين يوهم الآخر اللي هو المستمع أنه يريد معنى آخر. علشان كده قالوا إن المعنى المراد من اللفظ بيتوقف على القرائن التي حفت باللفظ عند خروجه من الفم ووصوله إلى الأذن. كلام صعب مش كده؟ كلام صعب وأنا تعبان من كله، هو قضاء ربنا كده. تاني يا أخواني ولو فهمتوا كلمتين دولت هتفرق معاك كتير في المعاريض. الحقيقة تاني اللفظ من ناحية الحقيقة له كم نوع؟ ثلاثة، لغوية وشرعية وعرفية. لغوية اللي هي عند إيه؟ عند العرب. شرعية اللي هي في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي. عرفية ما تعرف الناس عليه. علشان كده بيقولوا العلماء بيقولوا إيه؟ طيب اللفظ لما يجي أنا أخذ أي حقيقة منه؟ يعني أنا سمعت لفظة أمشاها على أي نوع؟ قال لك انظر خرجت من أي لسان. من لسان اللغة يبقى الحقيقة اللغوية، من لسان الشرع يبقى الحقيقة الشرعية، من لسان العرف يبقى الحقيقة العرفية. طب ناخد أمثلة كده. لما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا عز وجل خذ من أموالهم لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي. لفظ تصلي نهي عن فعل إيه؟ الصلاة. الكلام ده جه في لسان الشارع ولا في لسان اللغة ولا في لسان العرف؟ معنى كلمة في لسان الشارع يعني ورد في نص من الكتاب أو نص منين؟ من السنة. يبقى نقول ده في لسان الشارع، يبقى هنا اللفظ يصرف على الحقيقة الشرعية. ما معنى الصلاة في الشرع؟ أفعال مبدوءة بالتكبير منتهية بالتسليم لها شروط وأركان وأماكن. يبقى إذن اللفظ ده هو اتجنى فين؟ في لسان الشرع. يبقى خلاص ناخده فين؟ على الحقيقة إيه؟ الشرعية. ولكن لو جاء هذا اللفظ في لسان اللغة يبقى يصرف على الحقيقة اللغوية، والصلاة في اللغة معناها إيه؟ الدعاء. أحسنت، معناها إيه؟ الدعاء. طيب بالنسبة للعرف الناس تعارفوا على أشياء وتواطؤوا عليها وقبلوها بدون إنكار، والشرع أقر هذا ما لم يخالف العرف نصا، وقد قرر الأئمة قاعدة من قواعد الفقه الخمسة الكلية. في حاجة اسمها يا إخوانا قواعد الفقه الخمسة الكلية، الفقه كله العلماء جمعوه في خمس قواعد، من جملة هذه القواعد الخمس قاعدة العادة محكمة أو ما ثبت عرفا كما ثبت نصا. دي ألفاظها. فقالوا إن العرف لو الكلام في لسان العرف يبقى الحقيقة العرفية. زي إيه؟ تعارف الناس على معنى الدواب. الدواب كل ما يدب على الأرض، ده معناه في اللغة. الدواب كل ما يدب على الأرض، بيدب على الأرض يعني بيمشي، ده بنسميه دواب. ولكن لما تيجي تكلم أي واحد في العرف ما رأيت الدابة، بيصرف ذهنه وعرفه على أكرمك الله الحيوان أو البهيمة. علشان كده بيقولوا إيه؟ لو أن إنسانا نذر ألا يركب دابة قط. قال لله علي ألا أركب دابة، واخد بالك؟ فبقدر الله واحد رآه ركب كافر، هل يحنث في يمينه أم لا يحنث؟ والله عز وجل يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يبقى في هذه الحالة نقول إيه؟ أنه إيه؟ لا يحنث، لأن إحنا هنحفظه على اللفظ، هنحسبه على اللفظ الإيه؟ العرف، جرى العرف على ذلك. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى في حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة إيه؟ عرفية. وممكن في بعض الألفاظ تأتي الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، ممكن في ألفاظ معينة كده الحقيقة واحدة في الاثنين. واضح يا إخوانا ديت؟ وممكن في بعض الأحايين تصرف الحقيقة الشرعية التي جاءت على لسان الشرع إلى الحقيقة اللغوية. يعني إيه؟ ممكن اللفظ ده هو جاء على لسان الشارع، يبقى لسان الشارع يبقى الحقيقة إيه؟ شرعية، حقيقة شرعية. لا، قال لك وجدنا قرينة جعلتنا نصرفها من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، مثل قوله عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليه، مثل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نفس المادة هي دي والاثنين جم في لسان الشرع، وحملنا ولا تصلي على الصلاة المعروفة في الشرع، وهنا وصل عليهم قلنا معناها ادعوا لهم. ليه الكلام ده يفرق معاك؟ في حديث صحيح عند الإمام أحمد من حديث أبي مالك أن الرجل من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما، أو أن تصلي لهم مع صلاتك. والإجماع منعقد قرآنا وسنة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للحي أن يصلي للميت، يصلي للميت مش على الميت، للميت. يبقى دي قرينة جعلتنا نقول معنى الصلاة عليهما معناها إيه؟ الدعاء. معناها إيه الدعاء؟ كذلك قوله عز من قائل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك ادعو لهم فإن دعاءك سكن لهم. والدليل على هذا ما ثبت في البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على فلان، يبقى معناها إيه؟ دعا له. يبقى الشاهد ممكن الحقيقة تكون شرعية بس معها قرينة تجعلنا نصرف من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة إيه؟ اللغوية. تعال بقى في المعاريض. يبقى أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى معين، يوهم السامع أنه يقصد به إيه؟ معنى آخر. كويس كده يا أخوانا؟ والهدف من المعاريض ثلاثة: فعل مستحب أو فعل واجب، خد بالك، أو دفع ضر غير مستحق. تاني يا أخوانا الكلام ده لأنه ده هتفرق بينه وبين الحيل. يبقى الهدف من المعارض ايه؟ ثلاث حاجات: فعل مستحب او فعل واجب، الامر الثالث دفع ضرر غير مستحق. دفع ضرر يعني ضرر جاي لك والضرر ده هو لا يحل ان ينطبق عليك، فانت بتدفعه بهذه المعارض. ولا يلجأ للمعارض الا عند العجز، ما عادش قدامي وسائل تانية خالص، ففي هذه الحالة يجوز لك المعاريض. قال عمران بن حصين إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يبقى احنا بنقول بالمعاريض عشان ما نكذبش. طيب ده انا ممكن اخرج وافعل المستحب والواجب وادفع الضر عني دون استخدام المعاريض، يبقى لا يحل لي المعاريض لانها فيها نوع من انواع الخداع. انت تتكلم كلام وفي دماغك حاجه بس هو ايه فهم حاجه تانية. وعلشان كده بيقولوا دايما لا يقع في المعاريض الا يعني في غالب الاحيان بيبقى عنده قصور في الفهم وضحاله في العلم، يبقى ما مش واخد باله مش منتبه، لان هي الكلام نفسه يقصد او يفهم معناه بالقرائن الحافه التي تحف به عند الكلام او عند السماع. مثل ماذا؟ كما حدث مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوه بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر ليقفا على حقيقه جيش قريش، فتقابل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر مع شيخ اعرابي، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم وساله عن جيش قريش امعانا في التستر. ما هو قال له جيش قريش فين؟ يقول لي بدا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يساله عن الاثنين يبقى محايد. فقال له الاعرابي لا اخبركما حتى تخبراني ممن انتما، يعني مش هقول لكم الا ما تقولوا لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبرتنا اخبرناك. يبقى هنا اصبح عليه عهد وميثاق ما ينفعش يرجع فيه. لكن لو ان الرجل قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما ندخلش بقى في المعاريض ولا ندخل في اي كلام، لان يا اخواننا بقول لك المعاريض فيها نوع من انواع الخداع ولا يلجأ له الانسان الا لضروره، بس بشرط انت بتعمل المعارض ليه؟ هو ده الاهم شيء. اريد ان افعل لتحقيق مستحب او فعل واجب او دفع ضر غير مستحق علي، وما ليش لي سبيل خالص غير المعارض افعله. طيب ليس لي سبيل الا الكذب، اياك ان تكذب، لان في المعارض مندوح عن الكذب. فالرجل الاعرابي بدا يخبر وبدأ يقص ما سمع. قال أخبرني فلان أو أخبرني أو جاءني الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم خرج وصحبه من المدينة في يوم كذا، فإن كان ما أخبرني صادقا فهما في مكان كذا، للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرني من أخبرني أن قريش خرجت في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم في مكان كذا، للمكان اللي فيه قريش. يبقى الرجل كلامه منضبط. فلما أخبرهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ممن أنتما؟ وفي بعهدك بقى معاي، أنت منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. شو بقى الفطنة والذكاء العالي؟ مش قال نحن من ماء، ده قالها وانطلق مسرعا حتى لا يعطي له فرصة في أسئلة أكثر. نحن من ماء وسابوا مشي. فبدأ الأعرابي يقول من ماء أي ماء، ثم قال في نفسه أحياء اليمن كثيرة وأحياء العرب كثيرة، لعل هناك حيا يسمى حي ماء وأنا لا أدري عنه. يبقى الرجل فهم ماء، ما هو بيقول لك انت منين؟ ممن انتما؟ ممن انتما؟ انت من اين؟ ما هو احتمالات كتير، بلدك ايه؟ محافظتك ايه؟ ساكن فين؟ خلقتك كيف؟ احتمالات كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام يقصد شيء، واوهم الاعرابي انه يقصد ايه، او فهم الاعرابي شيء اخر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، يعني قال الله عز وجل خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. ولكن اهم شيء في المعاريض حاجتين اتنين تعرفوا كويس قوي. الامر الاولاني لا يلجا اليها الا عند الاضطرار، أنا مضطر أن أنا أتكلم معك بالألغاز. الأمر الثاني إن هو إيه يكون هدفه من هذه المعاريض إيه فعل مستحب لا سبيل له إلا بالمعاريض، فعل واجب لا سبيل له إلا بالمعاريض، دفع ضر لا سبيل له إلا بالمعاريض. في الحالة دي خلاص، كما حدث هذا مع أم سليم أم أنس بن مالك زوج أبي طلحة الأنصاري، لما مات ابن له فلما علم الجيران بموته وكان أبو طلحة غائبا فقالت لهم لا يخبر أحد أبو طلحة بوفاة ابنه حتى أكون أنا الذي أخبرته، والقصة بتاعتها معروفة. فلما سأل عن ابنه قالت أظنه قد استراح أهدأ مما كان، استراح خلاص، فهم من هذا أن الله عز وجل شفاه وعافاه، وهي تقصد أنه استراح من التعب ومن الألم الذي كان به. وده يا أخوانا من الذكاء العالي، ولكن بشرط ما كانش قدامها وسيلة غير كده. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الإنسان لا يلجأ إلى المعاريض إلا بهذه الأشياء، انعدام الوسائل. الأمر الثاني أن يكون الهدف من وراء المعاريض الأشياء الثلاثة. فإذا نظرت إلى المعاريض وإذا نظرت إلى ما يفعله أصحاب الحيل المحرمة اتضح لك الفارق الكبير، شتان بين من يفعل الحيلة في ظاهرها المشروعية وهو يقصد فعل المحرمات زي بيع العين، يقصد إسقاط الواجبات كمن يهب ماله لابنه عند حلول موعد الزكاة ثم يسترده. وهكذا يتضح لنا الفارق الكبير بين الحيل المحرمة وبين المعارض التي يلجأ لها الإنسان. وسبق وتقدم ما فعله القاضي شريح ابن هانئ عليه رحمة الله لما كان على دابة له ووجد رجلا حاسدا لا يرى شيئا قط إلا وأتلفه، فأراد شريح أن يبعد هذا الضر عنه، وما فيش وسيلة، ده الدبة ماشية هيقول له إيه، واضح الأمر، ويبقى اضطر إلى ذلك. فقال له لا يغرنك من دبتي هذه ما تراه من حسنها، ووالله إذا ربضت لم تقم حتى تقام. إذا ربضت يعني لو بركت لم تقم، ما تقومش حتى تقام. حتى تقام فعل مبني لما لم يسمى فاعل، يفهم حتى تقام حتى يقومها، واخد بالك؟ ولكن شريح قصد غير ذلك، حتى لا تقام أي لا تقام إلا بإذن الله عز وجل وبإرادة المولى عز وجل. وهذا يا إخوانا إن كنا نقص معه أو نقرأه عن كثير من أهل العلم، ولكن ما كانوا يلجؤون إليه إلا عند الضرورة ولتحقيق أمر مستحب لا سبيل لهم إلا به، أو واجب لا سبيل لهم إلا به، أو دفع ضر غير مستحق له. ده يا إخوانا تقريبا باختصار شديد مسألة المعاريض. وكما قلت لكم حاول بقدر الاستطاعة أن تبتعد عنه، لأن في الوقت الحاضر الساحة أو الوقت اللي احنا فيه يسمح لك أن تستخدمها كثيرا، ولكن قبل أن تهم باستخدامها اسأل نفسك ما الذي حملك على استخدامها ولأي شيء تستخدمه. فإن أردت أن تفعل مستحب وليس لك سبيل إلا هي فافعل، وكذلك الواجب، أو تدفع ضر غير مستحق عليك. أما أن نتوسع في مسألة الحيل المعاريض يا أخوانا ويبدأ يجعلها الإنسان ديدنا له، فهذا مخالف لما كان عليه السلف ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الحيل والمعاريض، ونستعين بالله عز وجل ونتكلم في اللقاء القادم بإذن الله، عن مصيد جديد من مصايد الشيطان لعباد الله المكلفين، وهو يتعلق بالنظر إلى النساء وبالنظر إلى المردان، ويتعلق بالعشق وبالحب المحرم في شريعة الله عز وجل. أرجو إخوانا من خلال دراستنا في هذا الكتاب اللي الكلام فيه طال تقريبا، الهدف كله من الدراسة أو لكي تستفيد أنت من الدراسة، أي مصيد تسمعه حاول بقدر الاستطاعة تروح تراجع عليه تاني، وبعد ذلك تسقط هذا الكلام على حياتك العملية، لأن هي فائدة العلم من الجيش إلا كده. يعني اللي تسمعه حاول تطبقه في الواقع وتنظر هل فعلا استطاع الشيطان أو حاول الشيطان أن يصرفك عن طاعة الله عز وجل عن طريق مصيد من هذه المصايد. فإن استطعت أن تربط بين العلم والواقع هو دي السعادة وهو ده الفلاح. أما إن أخذت المعلومة وركنتها ولم تستثمرها في الواقع فكده أصبحت أنا وإنت خزانة معلومات، وده ملهوش أي لازمة يا إخوان، لأن تخزين المعلومات في الوقت الحاضر أصبح الأمر سهل ميسور دلوقتي. على كل استعين بالله عز وجل إخواني، وكلما أظهر الإنسان الفقر إلى الله عز وجل أعانه ربنا عز وجل على ما يريد. يسأل أخونا ويقول: نويت الصيام وبعد الفجر نسيت وأكلت، فهل الصوم صحيح؟ نعم الصوم صحيح وليس عليك شيء. يقول: أعمل في الجهاز الفني لفريق كرة القدم، في الجهاز الطبي للفريق، فهل العمل في هذا المجال حرام أم حلال؟ أرجو التوضيح. يا أخي الفاضل، حاول بقدر الاستطاعة على عجل أن تترك هذا العمل بسرعة، ولكن اصبر حتى تلقى عمل آخر. أما أنك تستمر وتتكاسل عن البحث بحجة إن العطاء هنا كثير والغير ذلك، هذا أقل درجات الشبهة التي تصل إلى درجة التحريم. أن إخواننا حينما نتكلم عن الكورة واللعب والكلام ده بيبقى الكلام منصب على العرف اللي جاري. يعني لما واحد يسألني ما حكم الدين في كرة القدم، حرام على طول قولا واحدا. هنا الحقيقة بتبقى حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية؟ أنا بتكلم على العرفية، بتكلم على الكرة اللي موجودة دلوقتي اللي بيطلعوا يعني يصل بهم التطاول إلى السب والاستهزاء بالشريعة وبكل شيء، ويصل بهم إلى الحب والبغض في سبيل هذا. هذا اللي نقصده، ولا نقصد أبدا أن الإنسان يأخذ حتة مثلا كورة ويبدأ يجري وراها ولا تجري قدامه هو وبعض أبنائه دون القواعد والقوانين التي سنوه. هذا اللي نقصده. وطبعا الذي يعمل في الجهاز الفني والطبيب أو الأشياء هذه لا شك أن الأمر عنده كبير، فعليه أن يتقي الله عز وجل ربه ويحاول جهدا ويبحث عن عمل آخر ويصبر حتى يلقى هذا العمل. وعلى قدر نيته وعلى قدر بغيته في الحلال سيوفقه ربنا عز وجل إلى عمل يتناسب مع دينه ومع إخلاصه. يقول: علي كفارات يمين قبل الالتزام ولا أعرف عددهم، ماذا أفعل؟ استعن بالله عز وجل وكفر حتى تصل إلى درجة يقين أو غلبة الظن، ما عادش عليك حاجة. يعني إيه مثلا؟ يعني هنقول كفر مثلا عن 30 يمين. أنت من الناس تقول: يا أنا عمري ما حلفت 30 مرة غلط. ده اللي احنا عاوزينه، إن وصلت بالتكفير إلى عدد استكثرته أو استكثرته نفسك يبقى احنا وصلنا للحل المطلوب. واضح يا إخوانا دي؟ وكلما أكثرت فالله عز وجل إن شاء الله يجازيك على القليل بالكثير. يقول: أخذت شيئا من أحد ولا أستطيع أن أصل إليه، هل أتصدق بمثله أو بثمنها وفي أي شيء؟ لا بد أن تبذل قصارى جهدك في الوصول إليه أو إلى أحد من ورثته، فإن عجزت بس لازم هنا أخونا فعلا يعلم الله عز وجل منك أنك استفرغت الوسع. يعني مثلا إيه؟ مش رحت مثلا هو كان انت عارف انه ساكن في الحته الفلانيه رحت سالت عن الجيران فالجيران اقول لك والله ما نعرفش بس فلان الفلاني العلاني العلاني يعرف مكانه وهو مش موجود وهيجي بكره ان لم تذهب غدا فانت مقصر وسيحاسبك رب. يبقى الشاهد ان انا ببذل كل جهد حتى استطيع ان اصل اليه فان عدست والله عز وجل اعلم بما فعلت فلك ان تتصدق به ونسال الله ان يعفو عنا وعنك. يقول هل يجوز الخروج بعد الاذان والصلاه في مسجد اخر؟ والله إن كنت أنت مسؤول عن المسجد الآخر كإمام أو مؤذن أو تعمل أو عندك أمر مهم جدا إن لم تذهب يترتب عليه مضرة فلك أن تذهب وإلا فلا يجوز. يقول إني أحافظ على الصلاة والسنن والرواتب وأحافظ على طلب العلم وقيام الليل وأحيانا أقعد عن قيام الليل نظرا للإرهاق وأحيانا يكون هوى في نفس فأجد بعدها عقابا من الله في نفس وفي مال وغير ذلك فهل هذا من غضب الله وعقابه لترك هذه السنة قيام الليل أم أن هذا من محبة الله وتربيته لعبده وتوليه إياه على العلم بأننا أجتنب الذنوب والمعاصي؟ يا أخي ربنا يبارك فيك ويكثر من أمثالك. ولكن يا إخوانا أنا أريد أن أقول دائما والكلام ده بنبه عليه باستمرار وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوغل في الدين برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالروحة وبشيء من الدلجة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى حاول ترفق بنفسك لأن يا أخوانا تحميل النفس ما لا تطيق فيه شيء من القسوة وممكن النفس تنفر منك. الأذن أذن شاء الله. سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أخونا ويقول دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل أجلس حتى ينتهي الإمام من الأذان أم ماذا أفعل؟ اعلموا إخواني أن العبادات التي شرعها لنا ربنا عز وجل تنقسم باعتبار زمنها إلى قسمين: عبادات مؤقتة بزمن معين وعبادات غير مؤقتة بزمن معين. يعني الصوم مؤقت، الصلاة مؤقتة، العمرة مفتوح، الذكر مفتوح، قراءة القرآن مفتوح، كويس كده؟ طيب والعبادات التي لها زمن معين تنقسم إلى قسمين: عبادة زمنها لا يسع إراه من جنسها، وعبادة زمنها يسع غيرها من جنسها. عليك معايا كده عشان بس عاوز تفهم مسألة دخلت والأذان بيأذن تعمل ايه او انت بتتوضأ والأذان بيأذن. يبقى العبادات اما تكون عبادة مؤقتة واما تكون عبادة غير مؤقتة. المؤقتة بزمن يعني لها زمن معين، الزمن ده هو اللي هي الزمن بتاعها، إما أن يسعها ويسع غيرها من جنسها وإما ألا يسعها ولا يسع غيرها من جنسها. تعال معايا كده، الصلاة، صلاة الظهر مؤقتة ولا مش مؤقتة؟ مؤقتة. وقتها منين؟ من بعد الزوال حتى يصير كل ظل كل شيء مثله، كويس كده؟ اللي هو مثلا من 12 إلى 3 ونص مثلا يعني. زمن الصلاة ده هو الزمن ده هو يسع عبادة تانية غير صلاة الظهر ولا ما يسعهاش؟ يسع ولا ما يسعش؟ يسع. يعني ممكن أصلي مع الظهر 20 ظهر وصلي مثلا 100 ركعة مثلا يعني. طيب خلاص، تعال بقى مثلا للصيام، صيام رمضان مؤقت ولا مش مؤقت؟ مؤقت. من أول رمضان لحد دخل رمضان، من رؤية الهلال لحد رؤية الهلال. طيب وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، الوقت ده هم عندكم معايا، ينفع أصوم معاه صيام تاني غير رمضان؟ أحسنت، يبقى عندي عبادة موقتة بزمن معين زمنها لا يسع غيرها من جنسه، لكن ممكن وانا صايم أقرأ قرآن وأصلي غير ذلك. معايا يا أخوانا؟ طيب تعالى بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، كويس كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى هنا العبادة الموقتة بزمن معين اللي هي إيه؟ تردد الأذان، مظبوط ولا لأ؟ بردد الأذان، ما ينفعش بعد ما المؤذن يخلص أبدأ أنا أرد التاني، لا مخالف. يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى في هذه الحالة أصبح العبادة دي موقتة بزمن معين وزمنها لا يسع غيرها من جنسه، وما ينفعش أصلي وردد الأذان، ما ينفعش. طيب يبقى أعمل، طب تعالى بقى تحية المسجد، تحية المسجد دي مقرونة بأن يدخل الإنسان ويجلس، لذلك العلماء قالوا وتسقط تحية المسجد عند من قال بوجوبها على من دخل ليصلي الفريضة أو يصلي السنة الراتبة، لذلك بعض الناس وهو داخل عاوز يصلي مثلا سنة العشاء القبلية، طيب يصلي سنة العشاء القبلية ولا تحية المسجد؟ لا، هنا سنة العشاء القبلية، لأن تحية المسجد معللة بعلة يجلس، دي صورة حاجة. يعني أنت مثلا جيت من برة عاوز تقعد في الجامع ساعتين على ما الظهر يأذن، خلاص صليت تحية المسجد. أما إذا صليت الفريضة أو صليت السنة الراتبة تسقط عنك تحية المسجد. وعليه فمن دخل والمؤذن يؤذن فله أن يقف يردد الآذان خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء المأثور وبالذكر المشروع، وبعد ذلك يصلي الراتبة، فإن فعل ذلك فقد أصاب السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا سؤال، نعم شيخ، نعم كذلك أذن الجمعة، نعم، وبعد أذن الجمعة يصلي تحية المسجد. خليكم معي هنا يا إخوانا، سؤال آخر شيعنا في مسألة البيوع. دايما يا إخوانا يخص الموضوع البيع بالتقسيط، ولكن حقيقة الأمر ساعة الواحد لما بيطلع على كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحريمه لبيع التقسيط بيجد أن الكلام فعلا بيبقى فيه شيء من الوجاهة وشيء من المنطقية والقبول، بالرغم أن جمهور أهل العلم على خلاف، ولكن ساعات تجد أن الرجل أرهق نفسه واستسهل في شراء أشياء ليس لها ثم فائدة عنده، والذي دفعه إلى شرائها سهولة الشراء. يقول لك يعني 500 جنيه كل شهر 50 جنيه، مرة جاب دي مرة جاب دي، فوق بعد فترة وجيزة من الزمن إن المرتب حل أو الدخل كله رايح أقساط، وده بنلاحظه يا أخوانا بكثرة عند الزواج، خاصة من له فتاة يريد أن يجهزها، تبدأ بقى تجيب وتجيب وتجيب، فجأة راجل ده خلاص غرق في الديون والأقساط حلها، هتدفع ولا ودي الشكل مش عارف ايه، يبدأ يقع في ورطة تانية، يجيب بضاعة ويحرقها. فبصراحة الناس اللي بالنوعية دهيت فعلا الإنسان لا يعاب ولا يلام إن أفتاه بالتحريم وقال له لا بيع التقسيط محرم، ورأيي كده رأي الشيخ الألباني، الشيخ الألباني شوية ولا شوية ده يزن أم، وده بالك يا أخوانا يبقى لازم نراعي الحالة. هنا مثلا واحد أقول لك إيه، يأخذ المشتري أحد التجار ليشتري له السلعة نقدا ويدفع له بعد ذلك ثمنها تقسيطا مع الزيادة. نقول الصورة دي بالشكل اللي انت سمعتوه من الربا المحرم، ولكي تكون جائزة عند بعض أهل العلم اشترطوا شرطا، أنا بقول الشرط ده هو منعدم فيظل الحكم كما هو بالتحريم. وتبارك إخواننا، إيه هو الشرط اللي اشترطوه؟ قالوا بعد أن يشتريها التاجر نقدا لا يلزمك بشرائها تقسيطا. الكلام ده بيحصل؟ ما بيحصلش. ده هو قبل ما بيتحرك بيكون واخد المقدمة ومبصمك بصوابعك العشر والموضوع خلصان. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ومن الصور المحرمة في البيوع. وأنا بقول يا أخواننا كده نصيحة من أخيكم، كلما تصرف الإنسان في الدنيا على قدر استطاعته وفي حدود إمكانياته كلما استراح وأراح. والدين يا أخوانا كما قال علي بن أبي طالب هم بالليل ومذلة بالنهار، بل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذم الدين واستعاذ بالله عز وجل منه، وقال إنه يحمل الرجل على الكذب يعد فيخلف. فحاول بقدر الاستطاعة ما تريقش نفسك، وعلى قدر إمكانياتك تصرف. والله هي دي يا ابن الحلال بنتنا اللي عندنا وبنجوزها لك بحدود إمكانيات، كل اللي معنا أول على الآخر 3-4 آلاف جنيه، هنجيب لك بهم شوية كلاكيب عجبك مش عجبك مش عجبك، وثق تماما. وهذا واقع تشهد له الأدلة الشرعية، إن أخلصت النية على ذلك وصدقت الله عز وجل، يا أخوانا قلوب العباد بيد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، قادر يسخر قلب كثيرا من الناس يتهافتون إلى مثل هذه النوعية. أما أننا نجاري الناس في أعرافهم لا. وطبعا كما تعلمون ما رواه الإمام محمد بن خزيمة بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد خطب النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، ثم قال أول ما هلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني. يبقى المماثلة مش في كل حاجة، فمعاك اشتري ما معاكش ما فيش داعي، وما هي إلا سويعات، وغدا نرحل جميعا إلى الله عز وجل، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم تعالى كده، لو أنت بقى جهزت البنت بالتقسيط وجهزت الواد بالتقسيط واشتريت عربية بالتقسيط وفجأة ملك الموت جالك بقدر الله عز وجل، قول لي بقى هتعمل ايه؟ لو باعوا البيت والعربية وطلقوا البنت مش هيخلصوا القصة اللي عليك، طيب العمل ايه؟ طيب وانا ليه؟ لما أقع أضع نفسي في مثل هذه المواقف المحرجة التي يترتب عليها مخالفات شرعية؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تطبيق شرعه والابتعاد عما حرم عليه. يقول أسافر وأخرج من بيتي بعد العصر وأصل إلى مكان العمل بعد العشاء، فما العمل في المغرب من ناحية الصلاة؟ أصل تصلي العصر في البيت وتصل إن شاء الله لمكان العمل، تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نحن نسافر بعد الفجر بوقت قصير، فهل يجوز لنا أن نقيم الصلاة في المسجد ونصلي جماعة قبل جماعة المسجد أم ماذا نفعل؟ والله إن استطعتم بطريقة مشروعة كالمعاريد وغيرها أن تمكثوا وتؤخروا المواصلات حتى تصلوا مع الإمام، فهذا إن شاء الله يرجى من ورائه خير كثير. أما إن عجزتم على هذا فأرى والعلم عند الله عز وجل. وهذا محض رأي وهذا محض رأي وهذا محض رأي أن تصلوا فرادا ثم تنصرفوا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: زوجة ادعت أنها أقرضت زوجها ووالده ذهب شركتهما، ثم مات الزوج وبعده الوالد، ثم هي تطالب الورثة بهذا الذهب، وهذه المشكلة منذ 11 سنة، فكيف يسددون هذا الذهب؟ هل بسعر الماضي أم الآن أم يشترون مثله؟ المشكلة عبارة عن حاجتين اثنين. عاوزين نثبت الأول إن هي ادت الشبكة بتاعتها للراجل وابوه، لازم نثبت. خدوا بالكم معايا يا اخواني، لابد أن تثبت أولا هذه الدعوة. هي التي ادعت، فالذي ادعى خلاف الأصل هو المدعي وعليه البينة. وعليه ايه؟ البينة. طيب ما عندهاش بينة، ما عندهاش ايه؟ بينة. يبقى الطرف الثاني عليه ايه؟ عليه ايه؟ عليه اليمين. طب ده مات، خلاص تسقط دعواها. اما ان قام الورثة وقالوا لا هي محق في كلامها وفعلا ده هي الاب خد والزوج خد، ففي هذه الحالة هذا حق ثبت لهذه الزوجة عند أبي زوجها وعند زوجها، فيلزم بالدفع كما أخذ. خدوها ذهب يردها جرامات، معايا أخوانا؟ خدوها فلوس يردها فلوس. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، ونعتذر عن عدم الدقة في الأداء نظرا للمرض، فادعوا الله لنا أن يعافينا ويشفينا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.